لأنها دالة على معان هي أحسن المعاني، والمراد بها الألفاظ وقيل الصفات، فدعوه بها أي فسموه بتلك الأسماء، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، واتركوا تسمية الزائغين فيها الذين يسمونه بما لا توقيف فيه أو بما يوهم معنى فاسدا، كقولهم يا أبا المكارم يا أبيض الوجه، أو لا تبالوا بإنكارهم ما سمى به نفسه، كقولهم ما نعرف إلا رحمن اليمامة، أو وذرهم وإلحادهم فيها بإطلاقها على الأصنام واشتقاق أسمائها منها، كاللات من الله والعزى من العزيز، ولا توافقوهم عليه أو أعرضوا عنهم فإن الله مجازيهم، كما قال سيجزون ما كانوا يعملون. وقرأ حمزة هنا وفي فصلت يلحدون بالفتح، يقال لحد وألحد إذا مال عن القصد. وممن خلقنا أمة، أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ذكر ذلك بعدما بين أنه خلق للنار طائفة ضالين ملحدين عن الحق، للدلالة على أنه خلق أيضا للجنة أمة هادين بالحق عادلين في الأمر، واستدل به على صحة الإجماع، لأن المراد منه أن في كل قرن طائفة بهذه الصفة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال من أمتي طائفة على الحق إلى أن يأتي أمر الله، إذ لو اختص بعهد الرسول أو غيره لم يكن لذكره فائدة، فإنه معلوم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم، سنستدنيهم إلى الهلاك قليلا قليلا. وأصل الاستدراج الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد درجة من حيث لا يعلمون. ما نريد بهم وذلك أن تتواتر عليهم النعم فيظنوا أنها لطف من الله تعالى بهم، فيزدادوا بطرا وانهماكا في الغيب حتى يحق عليهم كلمة العذاب، وأملي لهم وأمهلهم عطف على سنستدرجهم، إن كيدي متين إن أخذي شديد، وإنما سماه كيدا لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. أولم يتفكروا ما بصاحبهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من جنة من جنون، روي أنه صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا فدعاهم فخذا فخذا يحذرهم بأس الله، فقال قائلهم إن صاحبكم لمجنون، بات يهوث إلى الصباح فنزلت إن هو إلا نذير مبين، موضح إنذاره بحيث لا يخفى على ناظر، أولم ينظروا نظر استدلال في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء مما يقع عليه اسم الشيء من الأجناس التي لا يمكن حصرها، ليدلهم على كمال قدرة صانعها أو وحدة مبدعها وعظم شأن مالكها ومتولي أمرها، ليظهر لهم صحة أو ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، عطف على ملكوت. وأما مصدرية أو مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن، وكذا اسم يكون والمعنى أولم ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلولها، فيسارعوا إلى طلب الحق والتوجه إلى ما ينجيهم قبل معافصة الموت ونزول العذاب، فبأي حديث بعده يؤمنون، أي بعد القرآن، إذ لم يؤمنوا به وهو النهاية في البيان، كأنه إخبار عنهم بالطبع والتصميم على الكفر بعد إلزام الحجة والإرشاد إلى النظر. وقيل هو متعلق بقوله عسى أن يكون، كأنه قيل لعل أجلهم قد اقترب، فما بالهم لا يبادرون الإيمان بالقرآن، وماذا ينتظرون بعد وضوحه؟ فإن لم يؤمنوا به فبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا به؟ وقوله ومن يضلل الله فلا هادي له، كالتقرير والتعليل له، ونذرهم في طغيانهم بالرفع على الاستثناء. وأيضا وقرأ أبو عامر وعاصم ويعقوب بالياء يذرهم في طغيانهم، ومن يضلل الله وحمزة والكساء به وبالجزم ونذرهم، عطفا على محل فلا هادي له، كأنه قيل لا يهديه أحد غيره ويذرهم يعمهون. حال منهم يسألونك عن الساعة، أي عن القيامة، وهي من الأسماء الغالبة، وإطلاقها عليها إما لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابها أو لأنها على طولها عند الله كساعة، أيان مرساها، متى إرساؤها، أي إثباتها واستقرارها، ورسوب الشيء ثباته واستقراره. ومنه رسى الجبل وأرسى السفينة، واشتقاق أيان من أي، لأن معناه أي وقتين، وهو من أويت إليه، لأن البعض آوى إلى الكل. قل إنما علمها عند ربي، استأثره به، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا يجليها لوقتها، أي في وقت لا يجليها لوقتها، لا يظهر أمرها في وقتها إلا هو. والمعنى أن الخفاء بها مستمر على غيره إلى وقت وقوعها. واللام للتأقيت كاللام في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس ثقلت في السماوات والأرض، عظمت على أهلها من الملائكة والثقلين لهولها، وكأنه إشارة إلى الحكمة في إخفائها، لا تأتيكم إلا بغتة، إلا فجأة على غفلة، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الساعة تهيج بالناس، والرجل يصبح حوضه، والرجل يسقي ماشيته، والرجل يقوم سنعته في سوقه، والرجل يخفض ميزانه ويرفعه، يسألونك كأنك حفي عنها، عالم بها، فعيل من حفي عن الشيء إذا سأل عنه، فإن من بالغ في السؤال عن الشيء والبحث عنه استحكم علمه به، ولذلك عدي بعنه. وقيل هي صلة يسألونك، وقيل هو من الحفاوة بمعنى الشفقة، فإن قريشا قالوا له إن بيننا وبينك قرابة، فقل لنا متى الساعة، والمعنى يسألونك عنها، كأنك حفي تتحفى بهم فتخصهم لأجل قرابتهم، بتعليم وقتها، وقيل معناه كأنك حفي بالسؤال عنها، تحبه أي تكثره لأنه من الغيب الذي استأثره الله بعلمه. قل إنما علمها عند الله، كرره لتكرير يسألونك لما نيط به من هذه الزيادة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن علمها عند الله لم يؤته أحد من خلقه. نعود إلى ما بدأنا به. لقد ختم الله تبارك وتعالى الآيات الكريمة في قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. لقد علمنا من خلال هذه الآية الكريمة أن الهدى من الله، وأن الضلال من الله، وأن الله سبحانه وتعالى خص طائفة بالاهتداء وجعل طائفة من المضلين. ورأينا رمزا في الآية أن الطريق المستقيم واحد، لذلك وحد ربنا تبارك وتعالى المهتدي: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن سبل الغواية كثيرة جدا، وطريق الحق إلى الله تبارك وتعالى واحد. أكد هذا المعنى ربنا عز وجل بقوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لقد بين ربنا عز وجل أنه خلق لجهنم كثيرا من الإنس والجن، يعني إن هؤلاء المصرين على الكفر وعلى العناد، مع أن الله سبحانه وتعالى فتح لهم باب الأدلة وباب الإقناع وباب النبوة وباب الرسالة وأيضا الكتب المنزلة، لكنهم أعرضوا عن كل شيء. لو نظرت إليهم لوجدت أن لديهم آلات، هذه الآلات في الأصل توصل الإنسان إلى الحقيقة، ولكنهم لم يريدوا أن يستعملوها فيما من شأنها أن تستعمل ومن شأنها أن تقرب إلى الله عز وجل. لماذا خلق لنا القلوب والعقول؟ أليس من أجل أن نفقه بها، أن ننظر إلى معرفة الله، أن ننظر في دلائل الله عز وجل، أن ننظر بأعيننا إلى ما خلق الله، ننظر إليه ونعتبر ونتعظ؟ ألم يخلق لنا ربنا آذانا وآلة سمع، وذلك من أجل أن نسمع ما يأتي إليها من واردات المواعظ من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة، أن نتأمل ذلك وأن نذكر ذلك تماما؟ لو نظرت إذن ما هو الفرق ما بين الحيوان والإنسان؟ الحيوان له أذن وله فم وله شم وله سمع إلى غير ذلك، وله عين، كل هذه الأشياء موجودة، لكن موجودة من أجل العيش فقط. هؤلاء شبههم الله عز وجل بأنهم ما استعملوها إلا من أجل فقط أسباب التعيش في هذه الحياة الدنيا، تركوا التفقه، تركوا الإبصار، تركوا الاعتبار، تركوا الاستماع، تركوا ما في مشاعرهم وما في قواهم من أن يقدموا على التفكير في خلق الله عز وجل، وفيما أرسل الله عز وجل من الأنبياء والرسل وفيما أنزل من الكتب. لماذا تقتصرون بهذه الأدوات وبهذه الحواس فقط على أسباب العيش؟ لا، نحن جماعة. لا، لم يخلقنا الله عز وجل فقط من أجل أن نأكل وأن نشرب وأن ننام، هذه صفة أيضا من صفات الحيوانات. لماذا؟ لذلك شبههم الله عندما استعملوها فقط فيما تستعملها الأنعام، قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام إنما استعملوها فيما خلقت من أجله، أما هؤلاء عطلوها عن العمل بها، لم يقدموا أي شيء على الإطلاق، لم يدركوا المنافع، لم يدركوا المضار، لذلك هؤلاء هم الغافلون. وانظر إلى قوله تعالى أولئك هم الغافلون، لقد حصرهم الله في الجملة المعرفة الطرفين، وأتى بضمير الفصل للتوكيد، وكأنهم هم الغافلون لا أحد سواهم. إن كل من لم يستعمل نظره للاعتبار وسمعه للتأمل والتفكر في الاستماع، نعم، وعقله من أجل الفقه والإدراك، أولئك هم الغافلون الكاملون في الغفلة والبعد عن الله تبارك وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، سمى الله عز وجل بها نفسه. أسماء الله توقيفية تدل على أحسن المعاني، المراد بها إما الألفاظ وإما الصفات، كيفما كان ذلك. إذا أردت أن تسأل الله عز وجل فتسأله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، ولكن إياك أن تسأله باسم لم يسم الله سبحانه وتعالى به نفسه، مشابها لله عز وجل بالبشر. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، خاطبوه، اسألوه بها، توسلوا إليه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن اتركوا تسمية الضالين، تسمية الزائغين، الذين يسمون الله عز وجل أسماء ليست توقيفية توهم معان فاسدة. مثلا كانوا في الجاهلية يقولون عن الله يا أبا المكارم، يا أبيض الوجه، كما يقول بعض الناس اليوم من الملاحدة، نعم، الذين يتظاهرون بالعقل فيسمون الله عز وجل باسم مهندس الكون الأعظم، وكأنهم في ذلك يحيجون الله عز وجل إلى آلة، إلى مثلث ومنقلة وبيكار وآلة حاسبة. لا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فربنا سبحانه وتعالى له أسماء خاصة به، إياكم أن تلحدوا في أسمائه. نعم، عندما قال رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم، إذن قالوا ما نعرف إلا رحمن اليمامة، كانوا يقولون باسمك اللهم. لذلك هؤلاء أخذوا أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى فجعلوها لأصنامهم، فأخذوا من الله اللات، وأخذوا من أخذوا العزة من العزيز، أو ربما كان لهم سبب آخر في ذلك، فجعلوا الذي كان يلت القمح بالعسل ويطعمه للحجاج، بعد ذلك صنعوا له صنما وصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل. لا توافق هؤلاء، أعرضوا عنهم، التزموا ما سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه. ذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن هؤلاء الذين يلحدون أو يلحدون، معنى ذلك يميلون عن القصد، يميلون عن الصواب، سيجزون ما كانوا يعملون. يعني هذا وعد من الله عز وجل بالعقوبة لهم في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. دائما كما يذكر الله عز وجل الطائفة التي تدخل النار، يذكر الله سبحانه وتعالى الطائفة التي تدخل الجنة. بعدما يذكر الضالين الملحدين، يذكر الموحدين المؤمنين، يذكر العادلين في الأمر. لذلك دائما في كل وقت وفي كل حين تجد طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال من أمتي طائفة على الحق إلى أن يأتي أمر الله. لذلك نجد أن هذا الأمر يستمر في عهد رسول الله وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين وتابع التابعين، وهكذا في كل عصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم خاطب وجعل العقاب للذين كفروا فقال: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذن هؤلاء الذين كفروا، هؤلاء الذين كذبوا، هؤلاء الذين عاندوا، هؤلاء الذين وقفوا تجاه رسول الله، هؤلاء الذين كذبوا القرآن الكريم، إذن سنأتي بهم نستدنيهم تارة قليلا قليلا إلى أن يصلوا في هذا، إما أن نصعد بهم قليلا قليلا أو نستنزل بهم قليلا قليلا، وبعد ذلك فيروا أن هذه النعم التي أعطاهم الله إياها وحفهم الله بها في وقت من الأوقات، عند ذلك يأخذهم فلا يجدوا شيئا. لقد شرح بعض العلماء مسألة تقريبية في هذا يعني الأمر، وأعطانا مثالا رائعا فيه. قال: أحيانا بعض المخالفين الذين يريدون أن يعاندوا أحيانا السلطة في مسألة معينة، فعند ذلك يسهلون لهم الأعمال ويجعلون لهم من يساعدهم على ذلك. نعم، نعطي مثال: مهرب مثلا، فعند ذلك يأتي بعض الناس يسلم عليه، يصبح بينه وبينه صداقة، يسأله متى تكون موجودا، نعم يفتح له المجال وهو مراقب في ذلك المرة تلو المرة تلو المرة، حتى يجمع كل أملاكه وكل أرباحه، فيظن أنه صار ممتلكا لكل شيء. عند ذلك يغيرون هذا الصاحب الذي جعلوه يعني عبارة عن استدراج لهذا الإنسان، ثم يأخذونه يعني أخذا شديدا، فعند ذلك يدفع ما جمع في هذه الحياة الدنيا. سنستدرجهم من حيث لا، إذا كان هذا عمل آدميا لآدمي، فالله عز وجل أحيانا يعطي الإنسان مالا ويعطي الإنسان جاها ويعطي الإنسان علما ويعطي الإنسان مكانة ويعطيه حكما، لكنه يستخدمه في غير طاعة الله عز وجل. فترى الناس من حوله ربما يؤيدون وربما يريدون منه دنياهم فيأخذونها، لكن في يوم من الأيام سينقلب الأمر عليه، وفي يوم من الأيام كان عاليا يصبح منخفضا، كان حاكما يصبح محكوما، كان ظالما يصبح مظلوما، إلى غير ذلك. هذه المسائل التي نجدها ونألفها في كل يوم وفي كل حال وفي كل دولة من الدول. إذن والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يعني عند ذلك أمهلهم أعطيهم وبعد ذلك يأتيهم الخذلان مرة واحدة فينقلبوا عند ذلك رأسا على عقب. قال تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أيضا ربنا عز وجل كما قلت في الأمس دعا في آيات كثيرة إلى التفكر في القرآن الكريم، ولذلك هذا التفكر فكروا في هذا الرسول الكريم الذي أرسله الله وأنتم تعلمونه أنه من أشرفكم ومن أطهركم ومن أفضلكم أمانة ووعدا وأخلاقا، لا تعرفون عليه هناة واحدة. عندما يدعوكم إلى الله عز وجل، عندما يرقى على جبل الصفا يا آل فلان يا آل فلان، ثم بعد ذلك ينذرهم من بأس الله تبارك وتعالى، فيقول قائلهم إن صاحبكم لمجنون. هكذا أين العقل؟ أين النظر؟ أين الفكر؟ أين هذه الحياة؟ دائما الذي لا يستطيع أن يجابه الحق إنما يجابه إما بالقوة وإما بالسفالة في اللسان، لأنه لا يستطيع أن يرد الفكرة فكرة والبداهة بداهة والعقل بالعقل، لا، إنما يريد دائما، إنما يفعل كما فعل فرعون، إنما أراد أن يظهر قوته، وهنا أظهر سفاهته فقال إن صاحبكم لمجنون، بات يهوث إلى الصباح. لكن الله عز وجل لا، ليس مجنونا، إنما هو إن هو إلا نذير مبين، كأنما يقول إنما هو نذير مبين، نذير إليكم، موضح الإنذار، مبين أمر الله عز وجل. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. لو نظر هذا الإنسان المتكلم وغيره ممن سمع الدعوة إلى الحق نظرة استدلال في كل شيء في هذه الحياة الدنيا، أشياء لا يمكن حصرها، لكن تجدها كلها تدل على أن الصانع واحد وأن الله واحد وأن الخالق واحد وأن المبدع واحد وأن المتولي لأمرها واحد. نعم، ومع هذا هؤلاء لا يخافون من اقتراب آجالهم بعد ذلك. العمر يمضي والأجل سيأتي، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فلماذا؟ ماذا ينتظرون؟ ماذا ينتظرون بعد ذلك؟ أي بعد القرآن الكريم بأي شيء يؤمنوا؟ إنه النهاية في البيان والنهاية في الوضوح والنهاية في الإنذار والنهاية في إلزام الحجة والإرشاد. إذن أنتم إذا كان أجلكم قد اقترب فلماذا لا تبادرون إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تريدون بعد ذلك؟ أكثر من هذه الدلائل. لذلك ربنا أخبرنا عن الذين ضلوا، قال من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. إذا من يضلل الله، كأن الله عز وجل قرر وعلل هذا الأمر فبين أن الإضلال إذا أصاب الإنسان والطغيان عند ذلك لن يهتدي أبدا. لذلك تراهم يعمهون، يضلون، يسيرون في طريق الغي والبعد عن طريق الله عز وجل. ثم ذكرنا بمناسبة الآجال يسألونك عن الساعة، يسألونك عن يوم القيامة. نعم، الساعة اسم من أسماء يوم القيامة، لذلك ربنا مرة سماها القارعة، ومرة سماها الحاقة، ومرة سماها الطامة، يعني سماها أسماء كثيرة جدا في كتابه وفي سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الساعة أي يوم القيامة. نعم، هذه الساعة إنها تقع بغتة بسرعة، نعم لا يشعر الإنسان إلا وقد وقعت هذه الساعة. كيف يعرفها الإنسان؟ لا أحد يعلمها أبدا، ولا رسول الله، ولا رسول الله إلا أن يطيعه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به بعلمه. يسألونك عن الساعة، نعم عن مدتها بعد هذا الطول في الحياة، متى ستكون، أيان مرساها، متى تثبت، متى ترسو، متى تستقر. نعم، كما يقال رست السفينة، نعم يعني استقرت، رس الجبل، نفس الشيء تماما. لذلك قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما علمها عند ربي. هذه مما استأثر الله سبحانه وتعالى به، لم يعطي ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا يجليها لوقتها. الله عز وجل لا يبين أمرها، لا يوضح أمرها إلا الله سبحانه وتعالى، متى؟ عند وقوعها فقط، لا يخبر أحدا بها. إذن الخفاء مستمر، لا يجليها لوقتها، أي إذا لها وقت، كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، عندما يكون هنالك الشمس في الزوال تبتعد عن الزوال قليلا، دخل وقت، كما دخل وقت الظهر كذلك سيأتي وقت لا يعلمه أحد، إنه وقت يوم القيامة، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض. ما معنى ثقلت؟ عظم أمرها على أهل السماوات وعلى أهل الأرض. من أهل السماوات؟ الملائكة الكرام. من أهل الأرض؟ الثقلين من الإنس والجن. نعم، هذه ثقلت، ولذلك هذه هي الحكمة في إخفاء هذه الساعة. يسألونك كأنك حفي عنه. إذن وصف الله عز وجل هذه الساعة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. ما معنى البغتة؟ أي فجأة ترى أن الناس، هذا يصلح نعلة فيرى أن القيامة قد قامت، هذا يصلح حوضة فيرى أن القيامة قد قامت، هذا يذهب إلى عمله فيرى أن القيامة قد قامت، هذا يسقي ماشيته يرى أن القيامة قد قامت، هذا يصلح بستانه يرى أن القيامة قد قامت، هذا يبيع في ميزانه يرى أن القيامة قد قامت، سبحانه، هذا يقوم صنعته ويريد أن يربح فيها يرى أن القيامة، لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، يعني يسألونك ويبالغون في السؤال، لذلك كأنك تعرفها وكأنك تستطيع أن تخبره. يا كأنهم يقولون نحن من قومك، نحن من قريش، نحن من رحمك، لماذا لا تخبرنا؟ بينك بيننا وبينك يعني وبينك قرابة، لماذا لا تخبرنا عن الساعة؟ لماذا لا تخصنا بقرابتنا فتعلمنا بوقتها؟ لا، قل لهم هذا من الغيب الذي استأثره الله عز وجل بنفسه، قل إنما علمها عند الله. يكرر الله هذا المعنى، قل إنما علمها عند الله، وقتها، خروجها، نعم عند الله. وهذه الزيادات وهذه المبالغات وهذه التعاظيم كلها من أجل أن يبين أن هذا الأمر أمر خفي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن علمها عند الله، لم يؤته أحد من البشر، لم يؤت يعني هذا العلم أحد من البشر على الإطلاق من خلق الله، كما قلت لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إذن الله عز وجل إنما جعل ذلك لنفسه، بعد ذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم متبرئا منهم إلى الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اللهم اجعلنا من القوم المؤمنين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهيئنا من أجل أن يكون آخر كلامنا لا إله إلا الله. أمتنا على الإيمان، أمتنا على التوحيد. اللهم آمنا بيوم القيامة، اللهم آمنا بك وآمنا برسلك التي أرسلت، وآمنا بملائكتك الكرام، وآمنا بكتبك، وآمنا بقضائك وقدرك، وآمنا بيوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في ذلك اليوم من الموحدين، من الفائزين، من الذين يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.